بعد ذلك ننتقل إلى سورة الممتحنة، وتسمى سورة المودة وسورة الامتحان. والممتحنة هي أم كلثوم بنت عقبة زوج عبد الرحمن بن عوف. سورة الممتحنة سورة مدنية آياتها 13، نزلت بعد سورة الأحزاب، تناولت الجانب التشريعي ومح والسورة يدور حول فكرة الحب والبغض في الله. وابتدأت السورة بالتحذير من موالاة أعداء الله الذين آذوا الرسول حتى اضطروهم إلى الهجرة وترك الديار والأماكن. ثم بانت السورة الكريمة أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة لن تنفع الإنسان أبدا يوم القيامة. ثم ضربت المثل في إيمان إبراهيم وأتباعه من المؤمنين حين تبرأوا من قومهم المشركين ليكون ذلك حافزا لكل مؤمن. وتحدثت السورة عن حكم الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، وبينت السورة وجوب امتحان المؤمنات عند الهجرة وعدم ردهن إلى الكفار إذا ثبت إيمانهن، وقررت عدم الاعتداء بعصمة الكوافر. ثم حكم بايعة النساء للرسول وشروط هذه البيعة. وقد سميت السورة بسورة الممتحنة حيث ورد فيها الأمر من الله بامتحان المؤمنات المهاجرات وألا يعيدهن إلى الكفار بعد الإطمئنان إلى إيمانهن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة هذا عتاب وتوبيخ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أي قد كان لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة وقدوة طيبة تتأسون بها إلا في الاستغفار إبراهيم لأبيه. الأسوة الحسنة في الولاء لله ولرسوله والبراء من الشرك ومعاداة أهل النفاق والشرك والكفر، لأن أصل التوحيد هو الولاء والبراء لله، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من الكفار والمنافقين وأصحاب البدع والأهواء، لأن أصل الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، وهذا من سماحة الإسلام وعدله ورحمته، إن الله يحب المقسطين. نعم، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أي وأعانوا على إخراجكم، أن تولوهم، أن تتخذوهم أولياء، ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون، ومن يتولاهم فإنه منهم فأولئك هم الظالمون. وفي الآية السابقة مدح للمقسطين أي العادلين، المقسطون على منابر من نور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن أي صدقاتهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا نهي عن نكاح النساء الكافرات. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. خرجت أم كلثوم بنت عقبة ابن معاذ مهاجرة إلى الله ورسوله على بعير مع رجل من خزاعة، لأنها كانت لا تعلم الطريق حتى قدمت المدينة، وشكرت الرجل حتى قدمت على أم سلمة فلم تعرفها، فكشفت النقاب فأخبرت أم سلمة النبي فرحب بها وسهى، قالت له إني فررت بديني فامنعني أي احمني ولا تردني، لأنك لو رددتني يفتنونني ويعذبونني، وقد رددت رجلين أبا جندل وأبا بصير. فجاء أخواها من الغد الوليد وعمارة فقال أوف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه، قال لقد نقض الله العهد انصرفا. الامتحان هنا أنها قالت ما خرجت لزوج ولا لمال ولا لدنيا، ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، ولا خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، لذلك قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يردها إلى الكفار. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. هذه آية المبايعة. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك، هذا لفظ البخاري. والنساء قالت له ألا تصافحنا، قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة. المبايعة تشمل عدم الشرك بالله، عدم الشرك بالله، وعدم السرقة، وعدم الزنا، وعدم قتل الأولاد، وأن لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وهو ألا تدخل امرأة على قوم من ليس منهم، هذا معناه، أو أن يكون ولدا لقيطا، ولا يعصينك في معروف أي فيما أمرتهن به من معروف أو نهيتهن عنه من منكر. والمعصية كلطم الخدود أو ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فقد نهانا أو نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ينهى الله عن موالاة الكافرين من اليهود والنصارى وسائر الكفار، قد يئسوا من الآخرة أي يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وفي الآية قولان، أي كما يئس الكفار الأحياء من قرابتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، والقول الثاني كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير.